وقال نقلنا ايضا وقد كان السلف الثاني يشتد نفيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير توقيه او استهزاء او قول احد من الناس كائنا ما كان ويأمرون بعد ذلك ويمسكون على من يضرب او يمسكون على من يضرب له الامثال ولا يستوعبون غير القياس له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعه ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشغل واحد او قياده او بدورات تقول فلان وفلان فكان معلومون بقوله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيار في قدرهم وانت لدين ما تقدم فتطيعنا ان زمان الى قبل لاحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا يقول ما قال هذا وقعا في قول الحديث ويجعل جهده بالقائل حجة له في مخالفته وتركي العمل به ولو نفع نفسه العلم ان هذا السلام من اعظم الباطل وانه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الفعل واقرع من ذلك عذره في جهله يعتقد ان الاجماع منعقد على مخالفه تلك السنه وهذا سورا من جماعة المسلمين إن ينسبهم إلى اتفاقهم على مقارنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك عذره في دعوة هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بما قال الحديث عاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان قلت وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها وأنهم خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد الشرعية أو التقليد على مساجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.